بدأ النصف في أول الساعة السابعة بعد غروب الشمس، وإذا كان الليل 11 بدأ بعد مضي 5 ساعات ونصف من غروب الشمس بدأ النصف، وهكذا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول في هذا السؤال: يعاني البعض من الناس من المس أو الضيق في الصدور أو السحر، فما هي الأسباب سماحة الشيخ وما هو العلاج جزاكم الله خيرا؟ تقول هذه السائلة: يعاني البعض من الناس من المس أو الضيق في الصدر أو السحر، فما هي الأسباب وما هو العلاج جزاكم الله خيرا؟ الأسباب في الغالب الغفلة عن الله وعدم العناية بالطاعات والأغراض الشرعية. أما من كان يستعمل الأغراض الشرعية والتعبدات الشرعية ويستقيم على طاعة الله فالغالب أنه يسلم من هذه الأمور ولا يكون للشياطين عليه السلطان. لكن مع المعاصي والغفلة عن الله قد يبتلى بشيء من أمر الشياطين والوسوسة. والعلاج التعوذ بالله من الشيطان والاجتهاد بطاعة الله، سؤاله العافية، والاستكثار من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى في الصلاة. إذا حصل وسوسة ينفت عن يسار 3 مرات، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات ويزول البأس. فالمقصود أن العلاج الوسوسة بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاجتهاد بطاعة الله ورسوله والاستكثار من قراءات القرآن، كل هذا من أسباب العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ عبد العزيز. هناك أوراد شرعية يداوم عليها منصوص عليها أيضا؟ نعم، مثل شيء الأوراد الشرعية يكون يحافظ على آية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة بعد الأذكار الشرعية بعد كل صلاة، ومن ذلك أن يقرأ قل هو الله ذو معوذتين بعد كل صلاة ويكررها 3 مرات صباحا ومساء وعند النوم، قل هو الله أحد ولا رب هذا ولا رب الناس، تكفيه من كل شيء. من ذلك قراءة الآية من سورة البقرة من آخر سورة البقرة في أول الليل: آمن الرسول من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرأهما في ليلة كفتاه، يعني من كل سوء. ومن ذلك تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. ثبت عن سنهم أن من قالها صباح لم يضره شهادة المسي، ومن قالها مساء لم يضره شهادة أصبح. الإنسان يتعاطى هذه الأمور، يتعاطى هذه الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية ويبشر بالخير. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة أم محمد تقول: أسأل عن الحكم الشرعي في المرأة التي تسب زوجها إذا كان عنيد نوعا ما مع الآخرين. إيه؟ تقول: ما حكم سب المرأة لزوجها إذا كان عنيد نوعا ما مع الآخرين؟ لا ينبغي السب، لا يجب السب، لكن تدعو لها بالهداية، تعامل باللطف والعبارات الحسنة والألفاظ الطيبة تدعو لها بالهداية. أما السب لا يجب، لا تقول لعنك الله ولا قاتلك الله، لأن هذا يسبب شرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شباب المشفق، ويقول: لا يسلمون بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، ويقول صلى الله عليه وسلم: لعنه منك قتله. فلا يجوز السب، ولكن تدعو له بالهداية، تخاطب بالتي أحسن: يا فلان، يا أبا فلان، هداك الله، ينبغي كذا، أنصحك بكذا، أشير عليك بكذا، عليها بالعبارات الحسنة، بالأساليب الحسنة، بالنصيحة والتوجيه الطيب. أما السب والكلام السيء والجفا فلا يجوز. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في آخر أسئلتها: أحيانا أقوم بالدعاء على أبناء الصغار وذلك لكثرة مشاغبتهم داخل المنزل، فهل دعاء الأم مستجاب مع العلم بأنني أندم فورا؟ والسلام عليكم. عيد. تقول السائلة: أحيانا أقوم بالدعاء على أبناء الصغار وذلك لكثرة مشاغبتهم داخل المنزل، فهل دعاء الأم مستجاب مع العلم بأنني أندم فورا؟ والسلام عليكم.